بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نرجع إلى درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة عليه رحمة الله، وكان فيما مر معنا من مباحث عقيدة هذا المؤلف والمصنف ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله في لمعة الاعتقاد، أي في هذه القطعة من العقيدة، أنه لما ذكر الإيمان بصفات الله جل وعلا وأنه يجب على المؤمن الإيمان بها، ذكر أنه يجب عليه أن يتلقاها بالتسليم والقبول. ونحتاج أن نتعرف على الفرق ما بين التسليم وما بين القبول، ثم نمشي على الفقرات التي مرت معنا. فمن قائل أن التسليم هو أن يقبل الشيء، أن يقبل الإنسان الشيء على وجه التسليم، وإن كان فيه شيء من الاشتباه، وإن كان فيه شيء ماذا؟ من الاشتباه. وأن القبول هو الرضا عن يقين دون تردد، ذاك فيه تردد ولكنه يسلم. والقبول أن يقبل الإنسان من دون تردد ومن دون ماذا؟ ريب. وهذا التفريق ضعيف، هذا التفريق ما بين التسليم وما بين القبول في كلام ماذا؟ المصنف فيه ما فيه. والصحيح أن التسليم هو الانقياد، الصحيح أن التسليم هو الانقياد لما دلت عليه الآيات، والإذعان وعدم النفرة، وعدم ماذا؟ النفرة. هذا هو الصحيح فيما يتعلق بتعريف التسليم. التسليم هو الانقياد، أي لمعاني صفات الله جل وعلا الوارد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانقياد لما دلت عليه، والإذعان وعدم النفرة. وأما ما يتعلق بالقبول فهو ضد الرد، القبول فهو ضد الرد، وهو الرضا والاعتقاد بما ورد في معاني صفات الله جل وعلا. وقيل أن بينهما ترادف، أن بينهما ترادف، أي اختلف اللفظ واتحد المعنى، والمعنى في الأخير أن الإنسان لا يرد ويرضى، أن الإنسان يرضى ولا يرد، وهكذا يعتقد. وذكروا غير هذه الأشياء. فقال عليه رحمة الله: وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد. ومر معنا أن الرد على قسمين، إما أن الإنسان يرد ماذا؟ النصوص، وهذا لا يصدر من مسلم إلا إذا تأول، والتأويل في رد النصوص إنما يأتي في باب أخبار الآحاد، فإن القوم في باب أخبار الآحاد لا يقبلون ما تحمله من العقائد إذا خالفت العقول والأهواء، فيقولون هذا خبر أحد يفيد الظن، والعقيدة مأخوذة من العقد، وهي أن تدخل إلى القلب ويعقد القلب عليها، ولا يكون إلا فيما يتعلق بالجزم. أما مسلم وينسب إلى الإسلام يرد نصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي، وخاصة نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسمى ماذا به؟ الآحاد. فهذا لا يصدر من مسلم، هذا لا يصدر ماذا؟ من مسلم. لكن القوم يعني جعلوا الأمر على قسمين، إن كان في باب الآحاد قالوا هذه تفيد الظن، والمسألة عقائد، وهذه الأخبار التي تفيد الظن لا تثبت بها ماذا؟ العقائد. وإن كان في باب التواتر سيأتي بعده الكلام على هذه المسألة. القوم على هذا ماذا؟ المعنى، القوم على هذا المعنى. ومر معنا أن من معتقد أهل السنة والجماعة ما ذكره المصنف عليه رحمة الله: واجب الإيمان، وهكذا التسليم، وهكذا القبول، وهكذا يترك الإنسان التعرض لها ماذا؟ بالرد، لا يتعرض لها ماذا؟ بالرد، ما دام أنها ثابتة عن المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعرض لها ماذا؟ بالرد. وقلنا أن القوم إما أن يردوا الألفاظ، خاصة إذا كانت في باب أخبار الأحد، وإما أن يردوا المعاني، يقول ما دلت على كذا وإنما دلت على كذا، لم تدل على كذا وإنما دلت على كذا، وهذا ما يسمى عندهم بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، عن ظاهره المراد ماذا؟ منه. معنى أن القوم إما أن يتصرفوا في الألفاظ أو يتصرفوا ماذا؟ في المعاني. والواجب على المسلم، والواجب على المسلم إثبات الألفاظ والمعاني. الواجب على المسلم أن يتقبل الألفاظ ويتقبل ماذا؟ المعاني. بل الأصل هي المعاني، فإن الألفاظ تعتبر بريدا ووسيلة لإثبات المعاني، ما أوتي بالألفاظ إلا من أجل إثبات المعاني. إذن المقصد الأعظم هو إثبات المعاني، والألفاظ هي الوسائل التي تثبت بها ماذا؟ المعاني. فأهل السنة والجماعة لا يردون لفظا ولا معنى، يثبتون يعني ماذا؟ يثبتون ما يتعلق بصفات الله عز وجل من حيث اللفظ ومن حيث ماذا؟ المعنى. من حيث اللفظ ومن حيث ماذا؟ المعنى. أما هؤلاء فقد يعني ماذا؟ ينفون الألفاظ، ولا شك أنها تحمل ماذا؟ معاني، وبالمقابل ينفون المعاني. فقد يتجرى هؤلاء القوم باعتبار أن هذه أخبار أحد فينفون الألفاظ والمعاني، فينفوذ الألفاظ ماذا؟ والمعاني. وإما أنهم يثبتون الألفاظ إذا كانت من قبيل المتواتر، لكنهم ينفون ماذا؟ المعاني. ما قصد الله كذا وإنما قصد كذا. استولى قالوا لا يعني ماذا؟ استوى، يقولون لا استولى. اليد المقصود بها النعمة أو القدرة، إذا غير ذلك من التأويلات الذي سيأتي الكلام ماذا عليها. فالقوم ما بين رد الألفاظ والمعاني، وما بين رد ماذا؟ المعاني وإثبات الألفاظ إن كانت من قبيل أخبار التواتر. وعقيدة أهل السنة والجماعة الواجب الإيمان بألفاظها ومعانيها، ولا نتعرض لها لا بالرد ولا بالتأويل، لا نتعرض لها لا بالرد ولا بالتأويل. فهو يرد على هذه الطائفة التي ردت وتأولت، التي ردت الألفاظ وتأولت ماذا؟ المعاني. وتأولت المعاني أي صرفت الألفاظ عن ظاهرها المراد منه إلى معنى اعتقدوا في عقولهم وفي أهوائهم، لأن هذا المعنى لا يوافق هذه العقول ولا يوافق هذه ماذا؟ الأهواء. فتصرفوا في معاني صفات الله جل وعلا. استوى قالوا استولى، استوى قالوا مانا استولى. ما الحامل لهم؟ سيأتي إن شاء الله باحث أوسع من هذه. ما الحامل للقوم على هذا؟ يعني ماذا؟ الخروج عن الظاهر، في الخروج ماذا؟ عن الظاهر. وهكذا أيضا مما يؤمن به ماذا؟ أهل السنة والجماعة، أنه لا تشبيه ولا تمثيل، أنه لا تشبيه ولا تمثيل. والتعبير ماذا بالتشبيه؟ إما أن يحمل على التمثيل، وهذا لا إشكال فيه، لفظ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفي المشابهة. هذا ما ورد نصا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام أنه ورد في كلام العلماء من أهل السنة والجماعة كأمثال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا يعني أبي نعيم بن حماد الخزاعي أنه من قال أنه قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، يقصدون بذلك التمثيل. فمعنى ذلك أنها أنه تعدد اللفظ واتحد المعنى، تشبيه وتمثيل معنى واحد. أو المعنى الثاني أن المقصود بالتشبيه أي في ما اختص الله عز وجل به وانفرد به عن المخلوق، وإلا ما من شك ولا ريب أن في مشابهة ما بين الخالق وما بين المخلوق، نعني في أصل المعنى وفي المعنى الكلي، في أصل المعنى وفي المعنى ماذا؟ الكلي. المخلوق للسمع، الخالق له سمع، المخلوق حي، الخالق ماذا؟ حي. وهكذا فالاشتراك في يعني ماذا؟ في أصل المعنى لا يدل على الاشتراك في كمال المعنى، وإنما هذا معنى كلي كما قال العلماء، إنما يتصور في الأذهان، ليس له ماذا؟ من حيث الوجود واقع، ليس له من حيث الوجود ماذا؟ واقع. فإذا أضفته فقلت علم الله علم المخلوق، فافترق الأمر. فعلم الخالق لك علم المخلوق، علم الله سبحانه وتعالى لم يسبق ماذا؟ بجهل ولا يلحق ماذا؟ نسيان. وعلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحق ماذا؟ النسيان. حياة الخالق ليست مسبوقة ماذا؟ بعدم، ولا يلحقها أيضا ماذا؟ الزوال، ولا يلحقها ماذا؟ الزوال. حياة المخلوق مبدوءة يعني مسبوقة بالعدم ويلحقها ماذا؟ الزوال. فعند الإضافات تختلف المعاني، وعند الإطلاق تتحد ماذا؟ المعاني. فالمقصود فيما يتعلق ولا تشبيه ونفي ماذا؟ التشبيه. المقصود فيما اختص الله عز وجل ماذا؟ به من الصفات. والأولى ألا يعبر الإنسان بلفظ التشبيه، فإن لفظ التشبيه هو تعبير المعطلة، فإن لفظ التشبيه هو تعبير المعطلة. فيقولون الله لا يشبه مخلوقاته، يريدون ماذا؟ يريدون نفي الصفات عن الله، يريدون نفي الصفات عن الله جل وعلا، لأنه ما من شيئين، هذا يأخذ فائدة، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما مشابهة في المعنى الكلي وفي المعنى ماذا؟ العام لعن، لكن عند الإضافات بعد ذلك تتميز هذه ماذا؟ تتميز هذه المسميات، وتتميز هذه ماذا؟ الأشياء. علم الله علم المخلوق، حياة الله حياة ماذا؟ المخلوق. بعد ذلك يأتي ماذا؟ الميز بينهما. فعلى كل ولا تشبيه يريد المصنف عليه رحمه الله أن يرد على الممثلة وعلى المشبهة. فإن من الطوائف من شبهت الله جل وعلا بخلقه ومثلت الله جل وعلا بخلقه، ما الحامل لهؤلاء؟ قالوا لا نعلم من معاني صفات الله عز وجل إلا ما نرى من المخلوقين، فإن الله أثبت نفسه سمعا وبصرا وحياة إلى غير ذلك، ولا نعلم من معنى الحياة والعلم والقدرة والإرادة إلا ما نرى في المخلوقين. إذن عندنا الخالق المخلوق، فشبه الله عز وجل ماذا؟ بخلقه. هؤلاء ماذا حصل منهم؟ بالغوا فيما يتعلق بالإثبات، بالغوا فيما يتعلق بالإثبات، حتى أوصلتهم هذه المبالغة إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. كيف تشبه الكامل بالناقص؟ كيف تشبه يعني القوي بالضعيف إلى غير ذلك؟ هذا من الكفر، هذا من الكفر. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله ماذا؟ شيء. ما يشبه ماذا؟ شيء. وأنت تقول الله كمخلوقاتي، هذا تكذيب للآية، هذا تكذيب ماذا؟ للآية الصريحة. وقوم بالمقابل قابلوا هؤلاء، وهم الذين بالغوا فيما يتعلق بالنفي والتنزيه، بالغوا في النفي والتنزيه حتى عطل الله عن صفاته، حتى عطل الله عز وجل عن صفاته بسبب المبالغة في التنزيه، والمبالغة ماذا في التنزيه، المبالغة في النفي والمبالغة ماذا في التنزيه. فأولئك المشبهة أخذوا بجزء من الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخذوا الجزء الأخير من الآية. والمعطلة أخذوا ماذا؟ بالجزء الأول ماذا؟ من الآية. وهكذا حال من يعني ماذا ينحرف ويزيق عن الحق، تراه دائما إما أن يأخذ بطرف منه ولا يأخذ الطرف الآخر، أو يأخذ ذاك الطرف ولا يأخذ الطرف ماذا؟ المقابل له. وأهل السنة جاءوا فأخذوا بأول الآية وآخرها، فقالوا عندنا إثبات من غير تمثيل ولا تشبيه، وعندنا نفي وتنزيه من غير ماذا؟ تعطيل. فهذه هي قاعدة ماذا أهل السنة ماذا والجماعة، ما بالغوا في النفي حتى عطلوا الله عن صفاته، ولا بالغوا ماذا في كذلك في الإثبات حتى شبهوا الله عز وجل ماذا بخلقه، وإنما قالوا كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة وعقيدة أهل السنة يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سكت الله عز وجل عنه سكتوا، وما سكت الله عز وجل عنه ماذا سكتوا، لا إثباتا ولا نفيا، لا إثباتا ماذا ولا نفيا. ثم انتقل المصنف عليه رحمه الله إلى مبحث آخر، قال: وما أشكل من ذلك، أي ما أشكل من صفات الله عز وجل، قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته إلى ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الفقرة التي ذكرها المصنف يقول: ما أشكل من ذلك، أي ما أشكل من معاني صفات الله جل وعلا وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهذه من الأخطاء التي حصلت للمؤلف عليه رحمة الله، هذه من الأخطاء التي نبه عليها العلماء. يعني معنى ذلك أن نقسم صفات الله عز وجل إلى قسمين: صفات معلومة المعنى عنده وعند غيره، وصفات مجهولة ماذا المعنى، أي اشتبهت ماذا مشتبهت ماذا المعنى. فالإشكال في المعنى لا الإشكال في الكيفية. أما أهل السنة قاطبة فهم يكيفون صفات الله عز وجل من حيث الكيف، يعني ماذا ينفون الكيف عن صفات الله عز وجل باعتبار ماذا علمهم، باعتبار ماذا علمهم. أما ما يتعلق بإثبات الألفاظ والمعاني فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه الاشتباه فيما يتعلق بصفات الله، لا من حيث ألفاظها ولا من حيث معانيها، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: من ادعى التشابه أو الاشتباه في معاني صفات الله جل وعلا فإن هذا يعتبر خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة، فإن باب المتشابه لا يدخل في باب صفات الله، المتشابه لا يدخل في باب صفات الله عز وجل، فإن معلومة من حيث الألفاظ ومن حيث ماذا؟ المعاني. وإنما الاشتباه عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله من حيث الكيف، من حيث الكيف، كما قال مالك عليه رحمة الله لما سئل عن كيفية الاستواء على العرش قال الكيف مجهول أو غير ماذا معقول أي لنا، وإلا فلله في صفاته كيفية يعلمها ماذا هو سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلم الكيفية، نعلم الألفاظ نؤمن بها ونعلم المعاني ونؤمن ماذا بها، لكن الكيف مجهول، مجهول ماذا لنا، لماذا؟ لأن الله ما أخبرنا عنه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يتعلق بالاشتباه في باب الكيف نعم عند أهل السنة الاشتباه، إذن ما يتعلق بالمتشابه نقول فيما يتعلق بالكيفيات، أما ما يتعلق بالألفاظ والمعاني فالاشتباه عند أهل السنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا لفظا ولا معنى، أما من حيث الكيف عندنا قاعدة ماذا؟ عندنا قاعدة الإمام مالك عليه رحمة الله. الاستواء معلوم، قال الاستواء معلوم أي الصعود والعلو وعلى عرش الله، هذا أمر معلوم والإيمان به واجب لأنها آية، والسؤال عنه بدعة، قال والكيف ماذا غيره ما معقول أو ماذا مجهول. إذن المشكل فيما يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل، لكن الإشكال ما هو في معاني صفات الله جل وعلا. فالمصنف عليه رحمة الله يجعل صفات الله على قسمين، من الصفات ما هي معلومة المعنى ومن الصفات ما هي مجهولة المعنى، فقال نؤمن بهذا ونترك التعرض للثاني في معناه لأننا لا نعلم ماذا معناه. فقال فيما يشتبه من صفات الله جل وعلا ما الواجب؟ الواجب قال إثباته لفظه، إثباته ماذا لفظا، هذا الإشكال في عندنا وعنده، وترك التعرض ماذا لي معناه، وهذا لا يوافق ماذا عليه، بل نتعرض لمعناه لأننا نعرف معنى الاستواء، معنى العلم، معنى الحياة إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل، والاشتباه فيما يتعلق بصفات الله. ولهذا ما تجده من باحث من كلام العلماء أن من صفات الله ما تشتبه، هذا القول خطأ، هذا القول ماذا خطأ، يذكرون في باب المتشابه قالوا من أقسام المتشابه فيما يتعلق بصفات الله، هذا خطأ، ليس في صفات الله تشابه، وإنما التشابه في صفات الله من حيث الكيف، أما من حيث المعنى فلا، كما يحصل في مخلوقات الله المغيبة عنا، في مخلوقات الله المغيبة عنا منها ما نجهل ماذا الكيفية، وهي من مخلوقات الله ونجهل كيفه. يعني عندنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض، الحوض هو مجمع الماء، هذا في لغة العرب معناه معلوم، لكن كيفية الحوض هذا ما رأينا، فما نستطيع أن نكيف ماذا الحوض، لكن الحوض ما هو الذي نؤمن به وأن سيكون يوم القيامة في العرصات، هو مجمع الماء أي الذي يجتمع فيه الماء. الصراط ما معنى؟ الجسر الذي يضرب على جهنم، معناه معلوم، لكن كيفية هذا ماذا الصراط الله أعلم. ولهذا يقول عبد الله بن عباس قال ليس في الدنيا، ليس في الدنيا مما هو في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما هو في الجنة إلا مجرد الأسماء، تفاح، رمان، عنب إلى غير ذلك أسماء، لكن حقائق هذه الأشياء التي هي ماذا في الجنة لا ندري عنها، فهذه في مخلوقات الله، فما بالك بالله في ذاته وبالله في أسمائه وصفاته، في أسمائه ماذا وصفاته. فالمصنف عليه رحمة الله لما قالوا ما أشكل من ذلك وجب، أي ما أشكل من معاني صفات الله جل وعلا أثبتناه لفظا ونترك التعرض ماذا لي معناه، هذا يشير إلى مذهب المفوضة. من هم المفوضة هؤلاء؟ الذين يقولون نحن نؤمن بالألفاظ، الله السميع، لكن لا ندري ما معنى السمع، الله يعلم السمع، الله عليم، نحن نعم نثبت اللفظ أن الله عليم، لكن لا ندري ما معنى العلم، الله أعلم ماذا بعلمه، وهكذا فيما يتعلق بباقي صفات الله. هذه الطائفة تسمى بالمفوضة، آمنت بالألفاظ ولم تؤمن بالمعاني، آمنت بالألفاظ ولم تؤمن ماذا بالمعاني. تقابل هذه الطائفة كما قلنا الطائفة التي تدعي بأنها تؤمن بالألفاظ وتؤمن بالمعاني، ولكن ليست المعاني التي أرادها الله جل وعلا. استوى قالوا لا، نحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه ونؤمن ماذا بمعنى الاستواء، ولكن ليس كما أخبر الله جل وعلا بأنه معنى الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ولكن بمعنى ماذا الاستيلاء. إذن بين المفوضة وبين المعطلة اجتماع، اجتمع في الإيمان بالألفاظ وافترق أن المفوضة لا تؤمن بالمعاني. نعم يقولون هي معاني يعلمها الله عز وجل، أما نحن فلا نعلم هذه المعاني. وأما ما يتعلق بالمعطلة قالوا نعم لها معاني، هذه الصفات لها ماذا؟ معاني، وليست لكن ليست هي ماذا؟ المرادة، ليست هي ماذا؟ المرادة، فصرفوا الألفاظ عن معانيها الحقيقية. فقول المصنف عليه رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لي معناه ونرد علمه إلى قائله وهو الله سبحانه وتعالى وكذا النبي عليه الصلاة والسلام ونجعل عهدته على ناقله. نحن نؤمن بالألفاظ، قال اتباعا لطريقة الراسخين في العلم، هذه ليست طريقة الراسخين في العلم، الراسخون في العلم من أهل السنة والجماعة آمنوا بالألفاظ والمعاني فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وما قسموا إلى قسمين، معنى معلوم يؤمنون به ومعنى ماذا يشكل، فكذلك يكلون ماذا علم ماذا إلى الله جل وعلا، بل كل معاني صفات الله، بل كل معاني صفات الله جل وعلا معلومة وليست من المتشابه عند أهل السنة، وإنما التشابه في باب الكيف فقط، أما في باب المعاني ما في عند أهل السنة والجماعة تشابه في صفات الله جل وعلا، فما ذكر المصنف عليه رحمة الله ليس بصحيح عليه رحمة الله. قال الذين أثنى عليهم في كتابه بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هؤلاء العلماء الراسخون ماذا فوضوا؟ فوضوا الكيفية، فوضوا الكيفية، أما المعاني والألفاظ فما فوضوها، آمنوا بالألفاظ وآمنوا ماذا به؟ المعاني، أما بالكيف فقد قالوا كما قال الله كل من عند ربنا، كل ماذا من عند ربنا، هكذا يقول ماذا الراسخون من العلماء. إذن التكييف إنما يقول ماذا لا ما يتعلق بالترك إنما هو في باب التكييف لا فيما يتعلق بالمعنى، فإن الفوض معلوم، الصراط معلوم، الميزان معلوم، هكذا السمع البصر إلى غير ذلك، الفاظ ومعاني معلومة، أما ما يتعلق بالكيفية كما قلنا بعض مخلوقات الله مما هي مغيبة عنا تخفى عنا حقيقتها، تخفى عنا ماذا حقيقتها، كما قال عبد الله بن عباس ليس في الدنيا مما يكون في الجنة إلا مجرد الأسماء، أما الحقائق فلم نطلع على هذه ماذا الحقائق. ثم قال عليه رحمة الله قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هؤلاء الزائغون على قسمين، زائق فيما يتعلق بالدخول فيما يتعلق بالتكييف لصفات الله جل وعلا، فمن كيف صفات الله جل وعلا جعلها على كيف معين عنده فإن هذا يعتبر زائغا. القسم الثاني من أهل الزيغ هم الذين لا يرجعون ما تشابه من صفات الله جل وعلا إلى المحكم من كتابه، فإن الله جل وعلا جعل كتابه على قسمين، منه المحكم وهو الواضح البين وهذا هو الأم في الكتاب والأصل في الكتاب، وأهل السنة وطريقة أهل السنة أن ما اشتبه من كتاب الله وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيه إلى المحكم، فإن المحكم هو الأكثر وهو الأصل وهو الأم، وهو ماذا الأم، فطريقة أهل السنة والجماعة مما اشتبه عليهم سواء كانت الأحكام العلمية أو الأحكام العملية أرجعوا إلى المحكم، فآيات محكمة بينة واضحة تفسر الآيات ماذا المتشابه، تفسر الآيات ماذا المتشابه. فبباب صفات الله جل وعلا ما أشكل على أهل السنة والجماعة في آية أو في حديث نظروا إلى الحديث الآخر الذي يبينه والآية الأخرى التي تبينها توضحها، معنى ذلك أنه ليس في صفات الله عز وجل اشتباه. أما طريقة ماذا أهل الزيغ فيما يتعلق بالمتشابه من صفات الله جل وعلا ما يرجعون إلى المحكم، ماذا يريدون هؤلاء؟ كما أخبر الله أن هؤلاء يريدون الفتنة، وهؤلاء أيضا على قسمين، إما جهال لا يدري دلالات يعني ماذا الآيات والأحاديث فيقول بغير علم، وإما أن هذا عنده علم ولكن يريد ماذا؟ يريد التضليل على الأمة، يريد التضليل ماذا على الأمة كحال المعتزلة والجهمية والأشاعر إلى غير ذلك، فهم قسمان، قسم جاهل يخوض في أسماء الله وصفاته وهو جاهل، وقسم ماذا؟ متعلم، فكلاهما أهل زيغ وكلاهما ماذا؟ زائق، فالأول زائق وضال والثاني زائق ومنحرف عن الصراط ماذا؟ المستقيم، عن الصراط ماذا المستقيم. إذن الخوض في الكيفيات زيغ، الخوض في كيفيات صفات الله جل وعلا يريد الإنسان أن يصل إلى الكيفية، نقول هذا زيغ انحراف لأن الله ما أخبرنا عن الكيف وإنما أخبرنا عن المعاني، وهكذا أيضا كذلك عدم إرجاع المتشابه في بعض الآيات من صفات الله عز وجل إلى المحكم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من الزيغ. فعال أهل السنة والجماعة أنهم نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة بالعينين، وتجد أهل البدع والزيغ ينظرون إلى النصوص ماذا؟ بالعين الواحدة، ويترك ماذا؟ النصوص الأخرى. فحاله كحال الأعور الذي نظر إلى شق ولم يعني ماذا؟ ينظر إلى الشق ماذا؟ الآخر، ولم ينظر إلى الشق ماذا؟ الآخر. فلهذا يقول ذم الله عز وجل الذين يبتغون ماذا؟ تأويل المتشابه. من مقصود المتشابه؟ المتشابه في باب الكيف نقول ممنوع، نعم هذا زيغ. وهكذا أيضا ماذا؟ عدم رد المتشابه إلى المحكم نقول أيضا هذا زيغ. أما على قول المصنف عليه رحمة الله أن النظر في معاني صفات الله جل وعلا إذا اشتبهت في آية فأرجعتها إلى آية أخرى فاستخرجت ماذا؟ المعنى، أن هذه ليست من طريق ماذا؟ ليست من طريق الراسخين في العلم، هذا ليس بصحيح. كلام المصنف في هذا المقام ليس ماذا؟ بصحيح. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، علامة على الزيغ في طائفتين. الطائفة الأولى التي لا ترجع المتشابه إلى المحكم من كتاب الله، والطائفة الثانية التي تريد الوصول إلى الكيفية في صفات الله جل وعلا، هذا زائق أيضا، هذا ماذا؟ من الزائقين. وهؤلاء كما قلنا على حالين، إما جهال فهذا لا شك أنه زيغ انحراف وضلال، وإما ماذا؟ من العلماء ولكن يريدون التضليل على الأمة، يريدون ماذا؟ التضليل ماذا؟ على الأمة، وكلاهما من أهل ماذا؟ الزيغ. قال وقرنه بابتغاء الفتنة، أن هؤلاء الذين يخرجون ماذا؟ عن الصراط المستقيم فيما يتعلق بمعاني صفات الله جل وعلا بعدم إرجاع المتشابه المحكم أو بالوصول إلى الكيفية، أن هؤلاء يريدون الفتنة إما بلسان الحال أو بلسان المقال، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. قال وقرن بابتغاء الفتنة في الذم. قال ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. نقول المقصود بالتأويل جاء في كتاب الله على ثلاثة أحوال. القسم الأول المقصود به التأويل التفسير، فهذا لا شك أنه معلوم للراسخين، وكما وأولى أنه معلوم لله جل وعلا، الله عز وجل يعلم معاني هذه الآيات ولا شك وجزما، وهكذا أهل العلم. القسم الثاني كيفية الصفات ومآل، يعني ماذا؟ ما أخبر الله جل وعلا به عن صفاته والعاقبة فيما يتعلق بمعرفة كيفية الصفات، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا سبحان الله جاءت قراءتان، قراءة الوقت على قوله والراسخون في العلم، والراسخون ماذا في العلم يقولون آمنا يعني ماذا في قوله وما يعلم تأويله ماذا إلا الله، جاءت قراءة الوقف. فالمقصود بالوقف فيما يتعلق بالتأويل الوقف فيما يتعلق بالكيفيات، وجاءت قراءة الوسط فيما يتعلق معرفة ماذا المعاني. فالراسخون يشاركون رب العالمين سبحانه وتعالى في معرفة معاني صفات الله، الحياة، العلم، البصر إلى غير ذلك. أما الكيفية فهي ما يتعلق لا يعلم ماذا الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا جاءت القراءتان، قراءة الوقف وقراءة ماذا الوصل، فيفسر التأويل على هذين المعنيين. على الوقف ما يتعلق بالعاقبة والكنه والكيفية لا يعلمه إلا الله، وما يتعلق بمعرفة معاني صفات الله جل وعلا فيأتي الوصل، أي تواصل قراءة، تواصل ماذا القراءة، وكلاهما قراءة ماذا صحيحة عند العلماء، كلاهما قراءة صحيحة عند العلماء. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر نقولات عن العلماء، في ذكر نقولات ماذا عن العلماء، فنتنبه مثل هذه القضايا التي تمر في باب العقائد، فإنها مزلة أقدام، مزلة ماذا أقدام هذه الألفاظ الذي يذكرها ماذا بعض العلماء، فتتنبه عليها، تتنبه لا وتتنبه ماذا لمثل هذه الألفاظ، لا تمشيها وتمررها كما ماذا جاءت، وإنما الواجب أن تقف عند هذه الألفاظ. ما المقصود من هذه الألفاظ من كلام العلماء؟ لأن المسألة عقيدة ليست مسألة فقهية، المسألة عقيدة ينبني عليها إما أن يكون الإنسان سنيا، وإما أن يكون ماذا خلفيا بدعيا معتزليا أشعريا جهميا إلى غير ذلك، وإما أن يكون سلفيا سنيا في أبواب العقائد. أبواب العقائد أعظم من أبواب الأحكام العملية. الله فيك. بالسؤال ولا إشكال؟ السؤال ولا إشكال؟ نعم. جعل ثلاثة معاني، نعم، جاب معنى التفسير، اللهم علمه ماذا فقه في الدين وعلمه التفسير، التأويل عبد الله بن عباس مقصود به التفسير، والمعنى الثاني العاقبة، عاقبة الشيء، ذلك ماذا؟ هذا التأويل ماذا؟ رؤياي من قبل، أي بمعنى تفسيرها، أي وقوعها كما ماذا؟ كما جاءت، يعني رآها ثم وقعت كما جاءت. والأمر الثالث معرفة حقائق أسماء الله وصفاته، معرفة الحقائق الكيفية والكنة، يذكرون هذه المعاني ما يتعلق بالتأويل. والمعنى الرابع وهو صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، وهذا اصطلاح حادث، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر ماذا منه، هذا يعني اصطلاح حادث المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، هذا تأويل، يعني هذا تعريف حادث. أما هذه التأويل، تأويل بمعنى العاقبة، يعني حصول الشيء، كذلك الوصول إلى كنه الشيء أو حقيقة هذا الشيء، فهذه معاني ما يتعلق بالتأويل، معاني ما يتعلق هذا بالتأويل. سؤال بقى. نعم كيف الزيغ؟ الزيغ هذا الميل، تقول زاغ فلان عن الطريق، أي مال عن الطريق، يعني عقيدة أهل السنة هكذا، فتجد أهل البدع ينحرفون هكذا، هذا ميل، يقولون زاغ فلان أي انحرف عن الطريق، انحرف عن جادة الطريق، فالزيغ معنى الانحراف والميل، انحراف ماذا؟ والميل. طيب لو أنا واقف